يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة نجاوب على ما يتيسر منها. السؤال الأول: ما حكم تجمع الناس في العقيقة يوم السابع بعد الولادة لتسمية اسم الولد والدعاء له لأجل الفرح؟ والسنة والعقيقة عن المولود يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وبعد ذلك ما في يوم محدد. إذا كان ذكرا فيعق عنه باثنتين، وإذا كان أنثى يعق عنه بواحدة. والسنة أن الشخص يعني مثلا والد المولود يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي على الأقارب ثلث، وفي هذا اليوم يعق عنه يعني ويسمى. وهذا يقول السؤال الثاني الآخر يسأل، يقول: ما هي المتون التي يوصى طالب العلم بحفظها؟ طالب العلم تختلف درجته، قد يكون مبتدئ أو متوسط أو منتهي، لكن فيه متون في الفقه ومتون في الأصول ومتون في النحو، يعني فيه متون كثيرة. فعلى سبيل المثال أنه يبدأ في المتون من البداية إذا كان مبتدئ. مثلا النحو فيه ملحة الإعراب، وفي مثلا متن الجرومية، وفي متن القطر، وبعد ذلك ألفية ابن مالك. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة، أخصر المختصرات، وهكذا، وزاد المستقنع، وهكذا. فيبدأ في المتون من بدايتها في كل فن من الفنون. وهذا يسأل أيضا، يقول: هل القواعد الفقهية مقدمة على القياس في مقام الاستدلال؟ القواعد الفقهية هي عبارة عن أنها تجمع القاعدة الواحدة، تجمع مسائل لا يستطيع طالب العلم أن يحصرها، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة تجد أنها في جميع أبواب الفقه وفروعها ما تنحصر. وألف في هذه القاعدة رسائل دكتوراه، وأحد ألف فيها رسائل دكتوراه، وأحد ألف فيها ماجستير. فهي قاعدة، لكن هذه القاعدة هي متقررة من أدلة، مثل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. القاعدة الفقهية ما يعني هي جاءت عن طريق تكوين الأدلة التي قررت هذه القاعدة. والقياس عندما القياس يعني تجدون أن القياس هو عبارة عن أن يكون فيها أصل ويكون فيه فرع. الفرع هذا ملحق بالأصل مثلا لأن عدم وجود الفارق، أو لوجود جامع بينهما الذي هو ماذا؟ الذي هو العلة. فحينئذ ما يكون فيه تعارض بينهما، لأن القياس معتمد على دليل. وأنا أريد من السائل أنه يجيب لي مثال واحد فقط تعارض فيه القاعدة الفقهية مع القياس، ولا يجد. بس هذا سؤال من الفكر مهم من الواقع. وهذا يقول: ما الفرق بين قول العلماء اتفقوا على كذا وبين قوله أجمعوا؟ الإجماع هو عبارة عن إجماع أهل العلم، وأما الاتفاق فقد يكون مثلا بين الأئمة الأربعة مالك والشافعي والإمام أحمد. ولو حكاية الاتفاق هذه موجودة في كثير من الكتب، فيها بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد رحمه الله يذكر فيها اتفاق الأئمة الأربعة على بعض المسائل، وموجود أيضا في كتب أخرى يحكى فيها الاتفاق، مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة. المقصود أن كلمة الاتفاق هذه ما تعني إجماع أهل العلم، أما الإجماع فهو إجماع أهل العلم. وفي كتاب اسمه موسوعة الإجماع، هذا يعني جمع فيه مسائل كثيرة. وفي كتاب الإجماع بكتاب مراتب الإجماع، وفي كتاب الإجماع، في كتاب الإجماع لابن حزم ومراتب الإجماع له، يعني كتابان، واحد لابن حزم واحد لابن المنذر. المقصود أن وفيه أيضا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد كثير ما يذكر أن أجمع العلماء على كذا. فالمقصود أن الإجماع هو إجماع أهل العلم، أما الاتفاق فهو أخص من كتاب الموسوعة. موسوعة الإجماع هذا كتاب طيب من ناحية أنه يرتب لك المسائل المجمع عليها من كتاب الطهارة، من كتاب الصلاة، من كتاب الصيام، من كتاب، يعني مرتبا على حسب الفقه، على حسب أبواب الفقه. وهذا جيد لطالب العلم على أساس أنه يعرف أن المسائل المجمع عليها يستريح من البحث فيها. وهذا يقول شاب حفظ القرآن وتبينه كما عليه. ليش؟ ما أدري وش الكتابة هذه، لو بغيتوا تكتبون وضحوا الكتابة كثير. وهذا يقول ما هو أول متن في أصول الفقه الذي يدرسه طالب العلم؟ هذا كتاب الورقات، هذا هو أخصر كتاب في أصول الفقه، وإذا تيسر شرحه كن أحسن. من أحدث في صلاته هل يبني على ما فات أم يعيد؟ لا، ما يجوز له إذا تيقن، لكن في وساوس تعرض للإنسان، لكن إذا تيقن ما يجوز له المضي في صلاته. أما إذا كان موسوس يطرح الوسواس، وإذا تيقن يقطع الصلاة، لأن الصلاة ما هي بصحيح، يقطع الصلاة ويروح يكمل، يعني يتوضأ ويرجع حتى ولو فاتته الجماعة. ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يكون فقيها وعالم بالعلم الشرعي؟ وماذا يا أخي، الحمد لله الحكومة مؤسسة المدارس للإنسان اللي بيدرس دراسات شرعية مثل المعاهد العلمية في كلية الشريعة، ومثل الدراسات العليا تخصص الفقه وتخصص الأصول، فما عليك إلا أنك تنتظم فيها علشان أنك تصير فقيه. وهذا يقول يقول وش الأسباب اللي تعين طالب العلم على الحفظ؟ هو الناس يختلفون فيه، يعني لازم الواحد يعرف نفسه، لازم الواحد يعرف نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ولكن جعل بينهم تفاوت في عقولهم وفي أفكارهم وفي نفوسهم وفي أجسامهم وفي ذكائهم أيضا. فالإنسان عندما يعني يحتاج إلى أن يعرف نفسه، ففي بعض الناس تجد أنه إذا سمع الكلام مرة واحدة حفظه، إذا سمع الكلام مرة واحدة حفظه، وبعض الناس يحفظ الكلام إذا أعدته عليه مرتين، وبعض الناس يحفظ الكلام إذا أعدته عليه ثلاثا، لكن في بعض الناس لو تعيده إليه 20 مرة أو 30 مرة ما يدري وش تقول. وهذا ما هو بيرجع إلى الإنسان بنفسه، هذا يرجع إلى الموهبة اللي الله سبحانه وتعالى منحه. لكن الشيء اللي يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه فيها المسألة ذي هي أن بعض الناس تكون مواهبه طيبة، لكن يصير فيه عوائق لهذه المواهب بحيث أنه ما يستفيد منها، وهذه العوائق هي المعاصي. المعصية عندما يعملها الإنسان يكون لها أثر عليه. فالشخص أول شيء أن يعرف نفسه من ناحية المواهب اللي الله منحه، فإذا كان إنه مواهبه جيدة يشكر الله ويحفظ، يحمي هذه الموهبة، يحفظها لأنها نعمة من نعم الله جل وعلا. وإذا كان إن الله ما منحه موهبة فيشكر الله أيضا، لأنه لا يدري عن العاقبة التي تترتب على الموهبة التي وهبه الله، لأنها نعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكرها استخدامها في مثلا في حفظ القرآن. أنا أذكر واحد سألني سؤال فشرحته له، قال ما فهمت، شرحته مرة ثانية قال ما فهمت، وطبعا هو في الدراسات في دراسة الجامعية والسؤال في الأصول في أصول الفقه، فشرحته له مرة ثالثة. الطلاب اللي عنده تقريبا يجون 50 أو 60 فاهمين الكلام من أول الشرح، لكن هو قال لي أنا والله مشكلة عليها المسألة ودي تشرح حالي، فشرحتها المرة الأولى والمرة الثانية، وفي المرة الثالثة قال والله ما أدري وش أنت تقول. قلت أجل إذن يخلف الله، ما في حاجة إلى أني أنا أتعب نفسي في الكلام وأنت تتعب نفسك في التركيز ولا تدري وش أنا أقول. فأنا غرضي أن لازم أن الواحد يرجع إلى نفسه ويعرف وزن نفسه من ناحية العقل، من ناحية الذكاء، وهكذا من ناحية الصفات الأخرى. وبعد ذلك إذا عرف نفسه من ناحية مثلا إذا كان الله أعطاه قوة حفظ يستعمل هذه النعمة، ولكنه لا يكدرها بالمعاصي، لأن في بعض الناس ما يعرف نفسه، تجد إنه آية من آيات الله في تكوينه، ولكن إنك تجد أن هذه النعمة اللي الله أنعم عليه تجد أنه يستعملها في معاصي الله، في المكر وفي الخداع وفي موجود هذا يسمونه الشطارة، ولا يسمونه شاطر، ولا ما أدري يسمونه، لكن هو حقيقته أنه ذكي. فهذا الذكاء مثل الماء، حسب ما توجهه أبدا ممكن توجهه ينشأ عن غرق. ولهذا تجد كثير من الشباب يخسر شبابه بسبب سوء تصرفه في نفسه وعدم معرفته لنفسه. يا أخي اللي وضع هذا السؤال، لأن فيه ناس الآن من الشباب يخترع قاعدة من رأسه، فأنا أريد من هذا السائل يقول ما صحة هذه القاعدة: كل نص عام لم يجري عمل السلف على جزء من أجزائه فالعمل بذلك الجزء هو بدعة في الإسلام. يا أخي أعطني هذه القاعدة، جبر الكتاب الذي نقلت منه هذه القاعدة، ائت بالكتاب الذي نقلت منه هذه القاعدة بعد صلاة العشاء الليلة إن شاء الله، لأن تركيب القاعدة هذا ما هو صحيح. بس بعض الناس مثل ما قلت يعني يركب قاعدة من مخه، قد يكون نتيجة جهل وقد يكون نتيجة سوء نية وسوء قصد، يبي يوقع الشخص اللي هو يسأله. مثل بعض الطلاب إلى صاروا يورطوا بعض المدرسين بالأسئلة في الفصل، يتواصلون قبل يدخل المدرس على أساس إن كل واحد يقول أنت فلان اسأل عن كذا وأنت فلان اسأل عن كذا، علشان يورطونه في الأجوبة، وبعد ذلك يقولون يضحكون عليه. أبد، يقول هذا ليس بينك وبين الفاسق حرمة. يقول يا شيخ حفظنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبين الفاسق حرمة، وقوله من لم يتزوج، وش الكلام؟ من لم يتزوج فهو أعزب، وش الكلام اللي بينهن هذا؟ وش العلاقة اللي بينهن هذا؟ وش هالسؤال هذا؟ ما حكم موظف يتقاضى راتبه من شركات تأمين إذا كانت شركات تأمين ما يجوز له، ما يجوز يشتغل عندها أصلا؟ هل عندما أشعر بشخص يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يفعل بعض المعاصي هل نسميه؟ هل تسمى إذا كان مجاهر بالمعاصي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أما إذا كان مستخفي فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا يقول المرأة إذا أسقطت الجنين متى يعني يصلى عليه ويسمى؟ إذا بلغ 4 أشهر ودخل في الخامس تنفخ فيه الروح، وإذا سقط في هذا يكون فيه دم نفاس، وأيضا يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا يقول فيه بعض، أنا ما أريد أن الواحد بس يجيب، أعطونا أسئلة واقعية بس، ما هو أسئلة من الرأس. هذا يسأل عن العقيقة، يقول إذا صار ذكر أو أنثى، إذا كان ذكر فيعق عنه بشاتين، وإذا كان أنثى يعق عنه بشات واحدة. وهذا يقول إذا قمت أصلي وأنا أنظر إلى الكعبة ولا أنظر إلى موضع السجود؟ تنظر إلى موضع السجود. وهذا يقول إن وده يتزوج زوجة عمه، يعني عمه طلق زوجته ويريد أن يتزوج بها. جزاك الله خير إذا كانت هذه المرأة صالحة لك وطلقها زوجها طلاقا شرعيا وخرجت من العدة ولم يراجعها في طلاق يصح له الرجوع فيه إذا خرجت من العدة ووافقت، وما في مانع. ويقول هو دخل سواء دخل بها أو لم يدخل، كل واحد هذا. وهذا يقول هل الرد على أهل البدع وذكر أخطائهم يكون تفريقا للمسلمين أم لا؟ بد أول شيء أن طالب العلم لازم يعرف أن هذا بدعة، لأن في كثير من الناس يتخبطون في مسألة البدعة، يعني قد ينكر السنة ويقول أن هذه بدعة، أو يقر البدعة ويقول أن هذه سنة. ولهذا الشخص الذي مثلا يبي يقول أن هذا بدعة لابد أن يكون عالم بأن هذا الشيء بدعة، يكون عنده علم مسبق بأن هذا الأمر بدعة، داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن في بعض الشباب يصير أمر 15 سنة ولا يصير أمر 20 سنة ويضع نفسه موضع المجتهد المطلق، يعني إنه معصوم فيما يقول، كل ما يقول يكون صحيح. هذا غلط. أنا سألني طالب مرة يمكن عمره في حدود 20 سنة، قال أنا مشكل علي 3 مسائل من الفقه، أنا أضرب ولا عمره 20 سنة. قلت له: أنت أي وش الشهادة اللي معك؟ قال: والله أنا أحمل شهادة كفاءة. فهو يحمل شهادة الكفاءة ولا أشكل عليه إلا 3 مسائل من مسائل الفقه. فالحقيقة أنا جايب إن هذا الكثير من الناس ما يعرف نفسه، يعني يضع نفسه في غير موضعها، يضع نفسه في غير موضعها. ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه هذا يسأل عن السؤال، يسأل سؤالا ولا أدري عنه، لكن هو يسأل عن الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي فيه كتاب كامل اسأل عنه في السوق، اسمه الإجماع السكوتي. اقرأ هذا الكتاب وبعدين اسأل هذا السؤال، لأن في بعض الأسئلة إجابة تحتاج إلى ساعة كاملة. فأنا أحيلك على الكتاب لأنه مطبوع ومتيسر في السوق. إن وجد في كتاب اسمه الإجماع فقط، وفي كتاب اسمه الإجماع السكوتي، وفي كتاب ثالث اسمه السكوت. هذه 3 إن بغيت تشتريها كلها فهو طيب، لأن السكوت يدخل في سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول فيه الآن في بعض نسمع مثلا يقولون أن هذا مستحب وهذا مثلا سنة. على كل حال هذه مصطلحات في المذاهب 4، ويمكن إن شاء الله يجي لها تفصيل كامل عندما نتكلم على الأحكام التكليفية. وهذا حتي حسن والله ما أدري عنه. يقول: الرجاء منك نصيحة لبعض طلبة العلم، هم يدعون من السلف الصالح وهم بعيدون عن السلف الصالح، لأنهم مشتغلون بالغيبة والنميمة في العلماء وعامة الناس، وهذا نلاحظه في كثير من طلبة العلم في هذا الزمن. والسلف رحمهم الله كانوا يشتغلون بما هو أفضل. على كل حال الإنسان في حياته، في يقظته، في كلامه، في أفعاله، تجدون أنه يملي والملائكة يكتبون، يعني فيه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يعني في خلال 24 ساعة معك 4 ملائكة، 2 يكتبان الحسنات و2 يكتبان السيئات، فأنت تملي قل ما تشاء. لكن هذا الكلام الذي تقوله تارة يكون حقا وتارة يكون باطلا، فإن كان حقا فله طريق، وإذا كان باطلا فله طريق، فحاسب نفسك قبل أن تتكلم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، الإنسان عندما يعود نفسه على الكلام في أعراض الناس تجد أنه يكون صفة ثابتة، ما يرتاح حتى يتكلم في أعراض الناس ويسب الناس، وأنت لست في حاجة إلى هذا، لأن الكلام الذي تقوله في الشخص إن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو بهتان، فأنت آثم في الحالتين. إن كان ما تقول في أخيك أنه صحيح لأنه ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان صحيحا فهو غيبة، وإن كان غير صحيح فهو كذب وبهتان، وأنت آثم في الحالتين. فعندما تريد تنطق بلسانك، قبل أن تنطق اعرف موضع هذه الكلمة، هل أنت مأجور عليها ولا مأزور؟ إن كنت مأزور اتركها، أنت في حاجة إلى أنك تكسر الآثام على نفسك؟ لا. وإذا كان فيها أجر تكلم بس. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان عندما يرتكب معصية نقول هذا خرج من السلف ولا خرج، لا، لأن ما في العصمة للرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا فقط، العصمة للرسل فيما يبلغونه عن الله. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وفي الحديث القدسي يا عبادي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. والواحد ما ينظر للناس ويترك نفسه. قد يتكلم الإنسان في عيب من عيوب الناس لكن تجد إن فيه من العيوب ما لا يحصى هو نفسه. فلا بد أن الإنسان ينظر إلى نفسه وأيضا يعرض عن الناس. هذا يقول إن في بعض الذين ألفوا في كتب الأصول يقول يصير مثلا منهجهم في العقيدة قد يكون عليه هم فيه مآخذ ورنا ما نترك كتب الأصول حقتهم. هذا شجاع ما شاء الله. على كل حال علم العقائد شيء وعلم أصول الفقه شيء آخر. علم العقائد شيء وعلم أصول الفقه. والعلماء هؤلاء أسروا سراء يعني ما هو بسهل. لأنه ضارب مثلا لإمام الحرمين. إمام الحرمين له كتاب اسمه نهاية المطلب شرح المختصر المزني لو طبع يعني طبعة جيدة كان يمكن يبلغ له 50-60 مجلد. هذا في الفقه خاصة. وله كتاب البرهان في على كل حال. وأيضا في ناحية مهمة جدا وهي مما يؤسف له إن بعض الشباب يشتغلون في أعراض العلماء الميتين. طيب يا أخي أنت ناظر نفسك قوم نفسك شو لا أنت ملزوم أن تشتغل في فلان وفلان وفلان. لا ما لك شغل فيهم. أفضوا إلى ربهم أفضوا إلى رب كريم. أنت ما أنت في حاجة إلى أنك تتكلم في الناس الأحياء وفي الأموات. عدل الإعوجاج اللي عندك أنت. وهذا يقول الواحد إذا ختن ولده هو يصلح أنه يعزم أحد أن يأكل من الذبيحة ولا لا. نعم لأن العقيقة يعني يوم السابع مثلا يختنه ويسميه ويعق عنه ويعزم. لكن كما ذكرت لكم قبل قليل يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. لأن في بعض الناس يخليهم فطح ويجيب أصدقائه. لا هذا ما يصلح. سنة يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثنا. وهذا يقول الإنسان عندما يأكله إنه يحدد لنفسه ربح معين ولا يحدد لمن أخذت منه النقود. لا يجوز تحديد ربح معين لأن إذا خسر المال فعلى صاحب المال وإذا ربح فيكون يتفقون على نسبة النصف الثلث الربع وهكذا. هذا يقول هل تطلق كلمة الأجنبي على غير السعودي أم تطلق على الكفار أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر اللي هو آدم وأنثى اللي هي حواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي يقول سلمان منا أهل البيت ويقول سلمان سيد فارس فما ضره أنه أعجمي. ويقول في بلال بلال سيد الحبشة وما ضره أنه لونه أسود. ويقول يا بلال كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فعلاقة العبد بالله هي العمل الصالح صرف النظر عنه. ولهذا يقول جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب الموجودة في الدنيا تنقطع. ولهذا في سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني إذا جاء يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي. فمسألة يعني المصطلحات السياسية هذه ما لها علاقة في أمور الشريعة. هذه مصطلحات مشوا عليها الناس ولا لنا فيها دخل. لكن الشيء اللي يحتاج للتنبيه هو أن علاقة العبد بالله بحسب العمل الصالح. ولهذا يقول يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فأنت يا عبد الله بحكم العمل الصالح الذي تعمله هو قربك من الله، والعمل القبيح هو الذي يبعدك عن الله. فانظر نصيبك من العمل الصالح ونصيبك من العمل الطالح. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يخرج من بيته مسلم لكن يعود إليه كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، إذا هذا يقول الواحد إذا من أحرم بالحرام وجاء وصخ ولجان جاسة مثلا يغسله ولا ما؟ نعم، ما فيش مانع. هذا يسأل عن الاقتراض من البنوك، ومعلوم أن القرض أخذ فلوس نقدا من البنك بزيادة إلى أجل هذا لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز للشخص أن يقرض ولا يجوز له أن يقترض. لكن فيه مخرج، وهو أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل تبيعها بثمن حال وتستفيد المبلغ. لكن بعض الناس يقولون أن البنوك أنها ترحم الناس اللي يقترضون منها، أن الربح قليل، ولا تفكر أن أحد يبي يرحمك إلا ربك. أما الناس كل يدعوك لنفسه إلا الله، فإنه يدعوك لنفسه. هذا يسأل سؤالا يقول: ما صحة استدلال من تدل بالضرورة على جواز دراسة المرأة للعلوم الشرعية في الجامعات المختلطة، كما تدل بأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؟ أولا، من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، بمعنى أن العمل الذي تعمله إذا كان يؤدي إلى أمر محرم فلا يجوز لك أن تقدم عليه. إذا كان هذا العمل الذي تعمله يؤدي إلى أمر محرم فلا يجوز لك أن تعمله. والاختلاط لا شك أنه يؤدي إلى أمر محرم، يعني تجمع لك ذئاب وتجمع لك غنم في مكان واحد وتغلق عليها الباب، ماذا يحدث؟ الذئاب تفترس الغنم. فالرجال في حال الاختلاط لا شك أنهم سيفسدون النساء بأي طريق كان. المرأة تتعلق بالرجل والرجل يتعلق بالمرأة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا اختلاط. والحديث الآخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها المحرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يعني غرضي إن جاءت أدلة من القرآن ومن السنة كلها دالة على سد الذريعة المفضية إلى أمر محرم. وهذه الآيات التي ذكرتها لكم والأحاديث هذه تخص المرأة. فلماذا مثلا نجمع الحرمة مع الرجال ونقول إن هذه ضرورة؟ هذا كذب. اللي يقول إن هذا ضرورة هذا كذب، لأنه ما يعرف الضرورة ما هي. الضرورة إذا كان يترتب عليها فوات نفس، هذه الضرورة يترتب عليها فوات نفس، موت، ولا يترتب عليها ذهاب عضو من أعضاء الإنسان، ولا يترتب عليه منفعة، ذهاب منفعة من منافع السمع، منافع البصر، ثم تجمع لك حريم ورجال في مكان جميع تدرسهم وتقول هذه ضرورة؟ هذا كذب، هذا جاهل في الشريعة، ما يدري بش الشريعة، أو إنه لعاب على الناس يعني فيه. وهذا يقول استدل كما استدل بأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. صحيح أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، ولهذا شرع الجهاد، ومع ذلك الإنسان يقاتل. لكن نخلط الرجال والنساء ونقول ونستدل بقاعدة أن الدين مقدم على هذا كذب، هذا جاهل، أما جاهل وإلا أنه خائن في أمانة العلم. لأن في بعض الناس يكون مريض قلبه ويحسد المسلمين ووده أن المسلمين يقعون فيما وقع فيه الكفار. هذا يسأل يقول: ما هي نصيحتك لكل مبتدئ في الالتزام؟ يعني كأنه سائح قبل في المعاصي وفي هذا. لكن على كل حال، الشباب شعبة من الجنون، ولكل شباب صبوة، والله سبحانه وتعالى يعجب من شاب ليست له صبوة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. فالإنسان إذا من استقام من أول حياته هذه نعمة، لكن لو فرضنا أن حصل منه زلل وحصل منه وبعدين حصل يقظة، يشكر الله جل وعلا على هذه اليقظة ويتوب إلى الله مما مضى ولا يعود إلى ما كان منه من مخالفات فيما مضى، ويكثر من قراءة القرآن ومن العبادات ومن مجالسة صالحين والابتعاد عن الناس الذين يعني قد يحصل منهم ضرر عليه، لأن الإنسان عندما يقترن بشخص يكون له أثر عليه، أما أثر طيب ولا أثر قبيح. ولهذا جاء في الحديث المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا يسأل يقول إذا ترك صلاة واحدة متعمد يقضيها ويستغفر الله، وهذا يقول أكثر الأسئلة بس من المخ، وهذا يقول ما هو الضابط في الدخول على المرأة؟ طيب المرأة اللي تبي تدخل عليها، تبي تدخل عليها دخول زواج ولا تبي تدخل عليها في بيت منفردة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منع الخلوة بها ويكفي هذا. أما دخول الزواج هذا تبع الزوج، ما هو تبع السؤال هنا. مثل واحد سألني العام قال أنا إذا مني تزوجت الزوجة وش أسوي فيها، سألني في الجهة ذيك. وهذا يقول هل يعاقب عن شخص بلغ سن العشرين؟ نعم، ما تسقط العقيقة. وهذا أجبت عنه قبل يعني في السقط، أنا قلت كم يوما يكون المدة اللي يدفن لحين أن حرمة أسقطت، هذا أنا أجبت عنه قبل. قلت لي إذا كان دخل يعني نفخت فيه الروح بعد الرابع والدخول في الخامس، هذا إذا سقط يكون مثلا تترتب عليه الأحكام من العقيقة والتسمية والتكفين والتغسيل والصلاة عليه وما إلى ذلك. أما ما قبل ذلك فلا، إلا بالنسبة للمرأة تكون إذا كان قبل 81 يوم هذا يكون دم فساد، ما تجلسه، ما تسقط عنها الصلاة ولا ما تسقط عنها الصلاة ولا يمنع أيضا من الصيام. وأما بالنسبة لما بعد 81 فهذا تترتب عليه أحكام النفاس إذا سقط. فلا بد أن الواحد يفرق بين هذه الحالات الثلاث، الحالة الأولى ما قبل 81، والحالة الثانية ما بعد 81 إلى نفخ الروح، والحالة الثالثة ما بعد نفخ الروح. وهذه كلها سبق الجواب عليها. وهذا يقول يا شيخ والدي مريض ومنذ فترة طويلة لم يعتمر، هل يجوز أن أعتمر؟ إذا كان عاجزا ما فيه ما في مانع من العمرة والحج عنه لكن بإذنه. أسكن في منطقة بعيدة عن مكة وأكون دائما متشوف إلى الحرم والطواف والصلاة في الحرم، ولكن عندما أحضر إلى هذا المكان الغريب يحصل لي تضايق وملل، فماذا أفعل؟ يا أخي التضايق والملل هذا من الشيطان، لأن الشيطان ما يرتاح وأن تعمل عمل صالح أبد، لكن ينبسط إذا ارتكبت معصية. ولهذا أقرب جنوده إليه منزلة أكثرهم إضلالا لبني آدم، لأنه ينشرهم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. ما في واحد من بني آدم إلى أن تقوم الساعة إلا ومعه شيطان. الشيطان هذا وش وظيفته؟ وظيفته أنه يخذلك عن فعل المأمور به سواء واجب ولا مستحب، ويحملك على فعل المحرم ويحملك على فعل المكروه، لأنك إذا كثرت من فعل المكروه صار هذا استساغة لفعل المحرم. هذا اللي يشتغل فيها يشتغل معك. فأنت لاحظ نفسك كلما حصل منك تقصير في واجب هذا تجد إنه من عمل الشيطان معك، وكلما ارتكبت معصية فهذا من قوة سلطان الشيطان عليك وضعف مقاومة. فانتبه لنفسك. لكن بعض الناس كلش ماشي ما يفكر، مثل هالحين الله يحمانا وإياكم، مثل هالحين بعض الناس اللي يدرب عياله معه على شرب الخمر، يدرب عياله ويدرب زوجته يجمعهم في غرفة. واحدة سألتني تقول يجمعنا في غرفة يشرب ويخلينا نشرب حن. هل يجوز أخذ المال من الناس في الأسواق؟ وش الكلام؟ ووضح الكتابة، كل هذه كتابات ما هي بواضحة، ضعيفة مرة. هذا يسأل لكن سؤال ماله على حاجة أبد، ما على حاجة. هل العقيقة سن محدود؟ إذا بلغ، أنا ذكرت لكم أن بالنسبة للمولود يعق عنه، ولو ما عق عن والده توفي عق عن نفسه، كل مولود مرتهن بعقيقته. كثير من الأسئلة اللي يصوغ الأسئلة ما هو بيعرف الموضوع، لهذا ما في حاجة إلى أخي يعمل في دكان، وصاحب الدكان يبيع دخان ويأخذ راتبه ويشتري به أكل. على كل حال، إذا كان الولد هذا يشتغل في بيع الدخان عند صاحب الدكان، ما يجوز أن يشتغل عنده. كيف يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق بني آدم كما بينه بقوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن الله سبحانه وتعالى ركب ابن آدم من بدن وروح. البدن جعل غذاءه ما أوجده الله في الدنيا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني من المآكل والمشارب والملابس والمساكن إلى آخر، كل هذه خدمة للبدن. وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب من أجل تغذية الروح، من أجل تغذية الروح، وبطبيعة الحال الجسم خادم لها. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى خلق القلب في الإنسان، وجعل هذا القلب هو يعني هو للبدن مثل الملك للرعية، فالبدن رعية والقلب هو الملك. هذا القلب ما هو بالمقصود من الجسم الصنوبري، لا، نور يقذفه الله في هذا المكان. هذا النور يقول الله جل وعلا فيه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففيه الفطرة وفيه الوحي المطابق تماما للفطرة. هذا الوحي إذا غذيت به هذه الفطرة، غذي به هذا النور، حينئذ تقوى علاقة الإنسان بربه ويجد حلاوة الإيمان. لكن إذا كدر هذا النور بالمعاصي، بترك الواجب، بفعل المحرم، هذا النور يضعف يضعف يضعف يضعف حتى يزول. ولهذا يقول جل وعلا: ختم الله على قلوبهم، ويقول: بل طبع الله عليها بكفرهم، ويقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت يا عبد الله انظر إلى ما تزاوله من أعمال، قد تكون هذه الأعمال مغذية لهذا النور، وقد تكون طامسة لهذا النور. ولهذا العبد إذا عصى الله نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني هذا النور الموجود ينكت فيه نكتة سوداء. ثم إذا توالت المعاصي صار القلب كله أسود، فأصبح مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يصير المعروف عنده منكر، يعني يزني وكأنه يجامع زوجته، يعني ما عنده إحساس إطلاقا، يفعل اللواط، يشرب الخمر، يترك الصلاة، يعني ما يكون عنده إحساس إطلاقا، وذلك لانعدام النور في قلبه. يقول بعض العبارات قام المقتضي لها ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى المانع ولم يفعلوها. هل بهذين الأمرين فقط تعرف البدعة؟ وهذه القاعدة ذكر ذكرها شيخ الإسلام في قضاء صراط المستقيم. أولا نعرف أن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والشريعة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول ما كان تعبد، والأصل الثاني ما كان من أمور العادات والمعاملات والأشياء دي. فما كان الأصل فيه التعبد هذا أصله توقيفي، لا من جهة تقعيده ولا من جهة فروعه. ولهذا نجد أن الصلاة محصورة، لا يمكن أن يزيد فيها الإنسان، يعني واحد يقترح زيادة صلاة سادسة، ولا يقول الفجر الناس نشيطين ورا ما نخلي الفجر أربع، والظهر الناس تعبانين من أشغالهم ورا ما نخلي الظهر ركعتين ونخلي الفجر أربع. فهذه توقيفية ما يجوز للإنسان أن يدخل فيها، لا في زيادة ولا في نقصان، لا من جهة أصولها ولا من جهة فروعها. أما بالنظر لباب العادات ويشمل المعاملات ويشمل الأحوال الشخصية والأشياء هذه، هذه من جهة القواعد محصورة، لأنها داخلة في عموم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لكن الحوادث فيها ما تنحصر، وهذا بخلاف ما كان الأصل فيه التعبد محصور، ما يزاد فيه ولا ينقص. فهذه تحتاج إلى أناس يكون عندهم معرفة في إلحاق هذه الأمور يعني بقواعدها، وإذا وقعت الواقعة ونظر أنها لا تنطبق على شيء من القواعد، لا من قواعد العبادات ولا من قواعد المعاملات، أو تخالف أيضا، هذه تكون ممنوعة. وبناء على ذلك يقال: الأصل فيه التعبد المنع، والأصل فيما كان الأصل فيه التعليل الجواز. ففي باب التعبد اللي يزيد هذا عليه الدليل، وفي باب العادات الذي يمنع عليه الدليل. ساعة اثنين، طيب باقي شيء من الأسئلة خدها بالليل، يعني حنا بعد نهاية الدرس جاوب على ما يتيسر من الأسئلة ويكفي هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.